أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين يعني: وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة. واجب مبتدأ وتعليق خبر. وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة. يعني ايه معنى التعلق؟ انتهينا من الكلام عن صفات المعاني، وقلنا ان صفات المعاني هي معاني وجودية ثابتة في الخارج كالقدرة، الإرادة، العلم، الحياة. صفات لها معاني وجودية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات تستلزم وتتطلب أمرا زائدا على قيامها بالذات. فهمت؟ احنا قلنا ان صفات المعاني قائمة بذات الله تعالى، هناك امر زائد على القيام بالذات تستلزمه صفات المعاني، تتطلبه صفات المعاني، تقتضيه صفات المعاني. هذا هو معنى التعلق. فالتعلق اقتضاء الصفة امرا زائدا على قيامها بالذات. ايه معنى اقتضاء؟ يعني استلزام، يعني طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات. كاقتضاء العلم معلوما، العلم يقتضي معلوم ينكشف به، واقتضاء الإرادة مرادا يتخصص بها، واقتضاء القدرة مقدور، وهكذا. قال: وواجب عقلا. وواجب عقلا يعني حكم عقلي. تعليق ذي الصفات يعني هذه الصفات، صفات المعاني، حتما لزوما دواما، أي على سبيل الدوام والاستمرار، حتما دواما ما عدا الحياة. ما عدا الحياة بالجر، ما عدا الحياة. يبقى إذن الصفات، صفات المعاني لها تعلق، لها اقتضاء أمر زائد على القيام بالذات، ما عدا صفة الحياة ليس لها تعلق بشيء وهو الحياة. ليه؟ لأن الحياة هي صفة تصحح، أي تجوز لمن قامت به الإدراك، لا تطلب أمرا زائدا على قيامها بمحلها. إذن الحياة شرط عقلي يلزم من عدمها عدم الإدراك، ولا يلزم من وجودها وجوده ولا عدم. أما بالنسبة للحادث، أما بالنسبة للقديم، تصحح معناها توجب، لأن صفات الله تعالى واجبة له، فهي توجب أو تصحح، أو تصحح الإدراك لمن قامت به الإدراك فقط. يعني العلم والقدرة والإرادة لابد لتحقق العلم والإرادة أن يكون لك حياة. فالحياة شرط عقلي توجب هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فإذا صفة الحياة ليس لها تعلق، صفة الحياة لا تتعلق بشيء. طيب، يبقى إذن تكلم الآن عن أول قسم من صفات المعاني، وهو قسم صفة الحياة الذي لا يتعلق بشيء، لأنها مجرد صفة تصحح لمن قامت به، تصحح لمن قامت به الإدراك، من غير أن تطلب أمرا زائدا على قيامها بمحلها. وإيه معنى الإدراك؟ يعني الاتصاف بالإدراك. ما معنى الإدراك؟ الاتصاف بالإدراك أزلا وأبدا. والإدراك اللي هو العلم والقدرة والإرادة، من غير أن تطلب أمرا زائدا على قيامها بمحلها. يبقى إذن هذا هو القسم الأول، القسم من صفات المعاني الذي ليس له تعلق. ثم بدأ يتكلم عن القسم الثاني الذي يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي. يتعلق بجميع أقسام. إحنا عندنا أقسام الحكم العقلي: الوجوب والاستحالة والجواز، الواجبات والمستحيلات والجائزات. ولذلك قال: فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام. العلم جزما، فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر. كلمة جزما معمول لقوله تعلق، يعني تعلق جزما، فهو مقدم عليه. فالعلم والكلام السامي تعلق جزما بسائر الأقسام. جزما حال، والعامل فيه تعلق بسائر الأقسام. فالعلم جزما والكلام السامي، السامي يعني العالي المرتفع القدر المنزه عن الحروف والأصوات والتقديم والتأخير والسكوت واللحن والإعراب وغير ذلك مما يتصف به كلام الحوادث، تعلق يعني هاتين الصفتين تعلقتا جزما بسائر الأقسام، سائر أقسام الحكم العقلي الثلاثة: الواجب والمستحيل والجائز. طب ما معنى إنهما تعلقا بسائر الأقسام؟ يعني طلب أمرا زائدا على قيامهما بمحلهما. فالعلم يقتضي معلوما ينكشف به، والكلام يقتضي معنى يدل عليه. هذا هو الاقتضاء، هذا هو الاقتضاء. يبقى العلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام. فالعلم يقتضي معلوما والكلام يقتضي معنى يدل إيه؟ يدل عليه. شيخنا سؤال في النحو. نعم تفضل. فالعلم جزما، لماذا قلنا لماذا نجعل عامل العلم الابتداء وقلنا انه العلم مبتدا وجعلنا مثلا والكلام معطوف عليه، ممكن جزما نجعل معمولها تعلق؟ أنا ماذا قلت؟ نعم؟ ماذا قلت أنا؟ قلنا أن العلم معمول للتعلق ولا الجزم فقط؟ قلت الجزم معمول للتعلق. قلت نعم جميل. يعني العلم مبتدأ يعني. نعم نعم مبتدأ. ما عندك شيء، ما فهمت غلط، فهمت أنه العلم مو الجزم متعلق. لا لا لا لا، العلم مبتدأ. لا لا يا سيدي. فإذا العلم يقتضي معلوما والكلام يقتضي معنى يدل عليه. يعني تعلق العلم تعلق إحاطة وانكشاف، وتعلق الكلام تعلق دلالة. يعني كلام الله تعالى، كلام الله تعالى يدل على ذاته وصفاته وجميع كمالاته وحقيقة الكائنات على ما ستوجد عليه. هذا يدل، يبقى كلام الله يدل على ذاته وصفاته وجميع كمالاته، ويدل على الجائزات ويدل على المستحيلات. فهمتني؟ يبقى تعلق العلم تعلق إحاطة وانكشاف، وتعلق الكلام تعلق دلالة. فالعلم يتعلق بجميع الكليات والجزئيات أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. فمعنى تعلق علم الله تعالى بالمستحيل علمه تعالى باستحالته، وأنه لو تصور وقوعه لازم منه الفساد، وهذا هو ما أشار له بعض السلف بقوله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون. وبهذا إيه تميز عن علمنا بالمستحيل. فهمت؟ يبقى إيه معنى تعلق علم الله تعالى بالمستحيل؟ يعني معناه تعلق علمه باستحالته، وأنه لو تصور وقوعه لزم منه الفساد. ماشي؟ ده تعلق علم الله تعالى بالمستحيل. فإذا العلم يتعلق بجميع الكليات والجزئيات أزلا وأبدا بلا تأمل ولا استدلال ولا سبب من الأسباب. فلا يوصف علم الله تعالى بالضروري ولا بالنظري. لا يوصف علم الله تعالى بالضروري ولا بالنظري، لأن النظري مفسر بما يحصل عن نظر واستدلال، وهذا يقتضي الحدوث كونه مسبوقا بالنظر والاستدلال. الضروري لا، ليه؟ لإيهام مقارنته الضرورة، لأن كأن ربنا مضطر أن يعلم. فلا يوصف علم الله تعالى بالضروري ولا بالإيه ولا بالنظري. طيب، يبقى إذن التعلق، تعلق الكلام بقى، تعلق الكلام جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات انكشفت له في الأزل على ما هي عليه أم لا؟ انكشفت له في الأزل على ما هي عليه، وأن الجائزات ستأتي في أوقاتها. الشيخ أسامة سيوجد يوم كذا، ومحمود سالم سيوجد يوم كذا، والأرض ستوجد يوم كذا، وشبيب سيوجد يوم كذا، ويخلق يوم كذا، ويموت يوم كذا. فهمت؟ فجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات انكشفت له، خلاص انكشفت. فمع كلمة انكشفت يعني صارت إيه؟ منجزة. خلاص، كلمة منجزة أي حصلت، خلاص انتهى بالفعل، منجزة. هو نقول حتى شيخنا انكشفت تدل على المفاقه، حتى نقول انه منكشفة، انه يعني ماشي ماشي ماشي جيد، حتى لا يوهم يعني انه سبق. ماشي، بعض العلماء يقولون يعني انه هو انكشفت من غير سبق خفاء، عشان يقولوا ينفوا كلمة انكشفت. ماشي، ده تعبير جيد. المهم انه حصل الانكشاف في الازل، لم يسبقه خفاء، لم يسبقه جهل. فلما حصل الانكشاف صار ايه الامر؟ العلم منجزا. ايوه، العلم منجزا وفي الازل، يعني قديم. وهذه عبارة المتكلمين دائما يقولون ايه، تعلق العلم تنجيزي قديم. فهمت يا شيخ محمود سالم؟ تعلق العلم تنجيزي قديم. يعني ايه تنجيزي قديم؟ يعني منجز، يعني حصل خلاص، وقديم يعني في الأزل. يبقى إذن تعلق العلم تعلق تنجيزي قديم، يعني انكشفت له الأمور في الأزل على ما هي عليه. ثاني، مولانا لفظ بلا تأمل واستدلال ولا سبب من أسباب، فلا يوصف بالضروري ولا نظري، يعني مع أنه الضروري هو الذي يأتي بلا تأمل واستدلال ولا يعني، فهذا مع، لكن من ناحية التنزيه صح شيخنا؟ قلنا أنه يعني لو قلنا ضروري كأنه في مقابل يعني لا لا لا لا لا, لا, لا. الضروري يعني هو أمر أنت مضطر إليه، يعني عرفت لما أقول لك الواحد نصف الاثنين، هل تحتاج إلى نظر واستدلال؟ أنت بالضرورة تعلم ذلك. يعني لا يوصف علم الله بالضرورة، لأنه يوهم الاضطرار وأن الله مجبر على العلم. فهمت يا سيدي؟ طيب، يبقى تعلق العلم تعلق تنجيزي قديم، تعلق العلم تعلق تنجيزي قديم. طيب، الكلام يدل على الواجبات والمستحيلات والجائزات دلالة مستمرة، فالله متكلم منذ الأزل ويتكلم الآن وسيتكلم دلالة مستمرة بلا انقطاع أزلا وأبدا، فهو تعالى به آمر ناه مخبر. إذن الكلام في نفسه واحد، وتكثره وتنوعه إلى أمر ناه وطلب وترجي لغير ذلك، إنما هو بتكثر التعلقات. فلذا إيه قسموه إلى أمر ونهي وخبر واستخباره. فمن حيث استلزامه فعلا أو تركا يسمى أمرا ونهيا، ومن حيث تعلقه بثبوت أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر يسمى خبرا، وهكذا. يبقى إذن تقسيم الكلام ده من حيث إيه اقتضاؤه، من حيث استلزامه، من حيث تعلقه، إنما هو كلام الله تعالى واحد، كلام الله سبحانه وتعالى واحد. فالكلام الإلهي في نفسه واحد لا يتعدد بكثرة تعلقاته، أي باعتبار إيه التعلقات، وإنما هو يقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار من حيث استلزامه، من حيث اقتضاؤه فعلا أو ترك. يعني من حيث الموضوعات، نعم، من حيث نوع الكلام، من حيث قصر الكلام، من حيث ما استلزمه هذا الكلام. وقضية مولانا الاستمرار ومستمر بلا انقطاع أزلا وأبدا، يعني أنه لا يدخل أصلا الزمان. نعم. طيب، ولا يشترط على الصحيح، ولا يشترط على الصحيح في تسميته بالمتكلم كالخطاب وجود مخاطبين بالفعل أو لا. على الأصح أنه لا يشترط في تسميته بذلك أنتني وجود مخاطبين بالفعل أو لا، لا يشترط. يعني الله قال تكلم في كلام نفسي منذ الأزل، يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تكون، هذا الكلام. لكن هذه الألفاظ التي نزلت هي ألفاظ نزلت لما ولد المخاطبين بالفعل، لكن هذه الآية وهذا الكلام النفسي كان مولودا منذ الأزل. ولذلك ينبني على هذا الخلاف إن هل هي حادثة أو قديمة. من اشترط وجود المخاطبين بالفعل قالوا هذه الألفاظ حادثة، ومن لم يشترط وجودهم بالفعل قالوا دي قديمة، هذه الألفاظ قديمة. مولانا وقضية أنه ما يأتي من أمر محدث، الدلالة على أنه أحداث الإسماع. نعم. أو نعم. قليلة كثيرة. نعم. طيب، تعلقات صفة الكلام. أول تعلق أن الله سبحانه وتعالى قلنا تكلم منذ الأزل، وكلام الله تعالى قديم باعتبار دلالته على الواجبات والمستحيلات والجائزات التي سيوجد منها وما لا يوجد. يبقى التعلق الأول تعلق تنجيزي قديم، تعلق تنجيزي قديم. التعلق التنجيزي القديم ده باعتبار ايه؟ باعتبار دلالته على الواجبات والمستحيلات والجائزات التي سيوجد منها وما لا يوجد. فالله تكلم منذ الأزل وكلام الله سبحانه وتعالى قديم. ماشي. التعلق الثاني، الله سبحانه وتعالى، خلي بالنا كلام الله لاعتبار دلالته على الأمر والنهي قبل وجود المخاطبين، باعتبار الدلالة، اعتبار صلوحي قديم، اعتبار صلوحي قديم، يعني كلام الله سبحانه وتعالى صالح منذ الأزل، كلام الله تعالى صالح منذ الأزل على تعلقه بالأمر والنهي والخبر والاستخبار. يعني صلوحي معناها مولانا صالح منذ الأزل، صلوحي قديم يعني صالح منذ الأزل، أن يدل صلوحي يعني صالح منذ الأزل، عنده الصلاحية، عنده القوة، القدرة، قدرة، عنده قدرة. عارف إذا درست منطق يقول لك فلان ضاحك بالقوة، الإنسان ضاحك بالقوة، نعم. فصالح بالصروح يعني القدر، كلام الله عنده صلاحية وعنده قدرة على أن يدل على الأمر والنهي والخبر والاستخبار وغير ذلك. لكن الأولانية لما دل على الواجبات والمستحيلات والجائزات التي سيوجد منها وما لا يوجد، التنجيز القديم باعتبار هذه الدلالة. يبقى إذن عندنا اعتباران، باعتبار دلالة الكلام، باعتبار دلالة الكلام على الواجبات والمستحيلات والجائزات التي سيوجد منها وما لا يوجد، باعتبار دلالته على هذا، قالوا تنجيز قديم. وباعتبار دلالة الكلام على الأمر والنهي قبل وجود المخاطبين، قالوا صلوحي قديم. طيب ولما وجدوا بالفعل، لما وجد المخاطبين بالفعل صار تنجيزي، لكن تنجيزي إيه؟ حادث. التعلق حادث، التعلق ده حادث. ليه؟ لأن الألفاظ اللي احنا بنقولها دي، هذه الألفاظ التي نقولها حادثة وهي موجودة بالفعل عندنا الآن، فهمت؟ فإذا نجزه الله سبحانه وتعالى وتكلم بألفاظ، وأنزل الله سبحانه وتعالى ألفاظا حادثة تدل على الأمر والنهي قبل وجود المخاطبين من الصلوح القديم. فهمت يا سيدي؟ يعني مولانا يعني الكلام واحد لا يتعدد، موجود في الأزل وهنالك تعلقات عدة، وهذه التعلقات يعني تعلقات هم ثلاثة، يعني حتى تعلقات ثلاثة يعني ما حتى وتكثره، إنما هو بتكثر التعلقات اللي هو الثلاث يعني. نعم. هو تنجيزي قديم باعتبار دلالته، يعني انه حاصل الكلام حاصل في القدم باعتبار انه ما يجب وما يستحيل وما هو جائز على كل شيء، وصلوحه قديم، وذكرنا انه صلوحي انه بمعنى انه صالح بالقوه، يعني ولما تخلق المخلوقات وهذه الصلاحيه قديمه. هذه الصلاحيه قديمه باعتبار دلالتي أن الكلام صالح منذ الأزل على أن يدل على الأمر والنهي، لكن ما في مخاطبين، بالقوة. فلما وجدوا بالفعل وصارت لا تقربوا الزنا، أقيموا الصلاة، فصار تنجيزي حادث. أنت الحقيقة. فهمت يا سيدي؟ واضح شيخنا بارك الله فيك. الله يكرمك. واضح يا شيخ محمود عشان من لا حتى لا نعود إليه مرة أخرى. شيخ محمود. شيخ محمود. إيه أين هو؟ من ذهب جوف المياه ما أدري. طيب القدرة والإرادة. قال وفضل. مولانا ما الفرق بين يعني لماذا لم يقول يعني هو ذكر صلوح قديم باعتبار دلالته وتنجيز حادث عند وجوده؟ يعني هل خطأ لو واحد قال وصلوح لحادث عند وجودهم؟ لا، صلوح حادث معناه أنت بقى تستلزم قيام الحوادث لذات الله تعالى. ما هو يعني نحن قلنا أنه صلوح قديم وصالح بالقوة في الأذن. ما هو إزاي نقول صلوح حادث؟ يعني قصدي أنه هو صلوح في ذاته، هو صلوح في ذاته وحادث أنه حدث التعلق. ما هو صلوح ده حادث ولا صلوح قديم؟ الصلاح حاد الصلاح قديم يعني. بس خلاص. أيوة. ما ينفعش تجمع بين القديم والحادث. صلوح قديم ازاي تقول صلوح قديم وصلوح حادث؟ يعني صلوح قديم وحادث في نفس الوقت. تمام. وهو ايه هو حادث ما الحادث الكلام ولا التعلق؟ لا التعلق. ايوه الالفاظ اللي حادثه. الالفاظ حادثه. وهذه ألفاظ نجست خلقت بالفعل وهي حادثة لكن صلاحية ألفاظ المخلوقات يعني. نعم الألفاظ ألفاظ مش ألفاظ الألفاظ اللي هي الأمر والنهي والقرآن الكريم وال مش ألفاظ المخلوقات ألفاظ اللي إحنا الألفاظ المخلوقة اللي نقراها في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. نعم أنت شيخنا ممكن سؤال؟ أي يا شيخ محمود أنت فهمتني الكلام اللي فات؟ نعم نعم أنا كنت معكم يعني فقط دقيقتين كنت معكم فقط. طيب. ال بالنسبة للكلام لما أقول أن الألفاظ مخلوقة أظن سألتكم من قبل سيدي من أين إذن نأتي بفكرة الإعجاز القرآني؟ يعني أنا إيش علاقة ببعض أو تعظيم القرآن يعني عشان كده ما بنقولش العلماء نبهوا على هذا وقالوا لا يقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم لا يقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم لدفع إيهام أنه غير الألفاظ مخلوقة. أصل هو إزاي لما نقول الألفاظ اللي إحنا بنقولها قديمة ماشي الألفاظ اللي بنقولها قديمة طب إزاي يحل القديم في الحادث؟ ما هو إشكال إحنا بنبنيه على عقائد كلامية إن قديم والحادث ولذلك اللي هو بيتكلم ويقول لا ده يعني يعني هو في الحقيقة هو لا غير يعني هو يا يعني مولانا هي فهمت انا من كلام بعض العلماء على ترجيع من قال انه لكم كان مخلوق انه لدفع إيهام لأن المعتزله كانت تتفاخر بهذا الامر وتجاهر بهذا الامر فصار انه لما خفت نجم المعتزله صاروا يقولون لفظنا بالقران مخلوق ويريدون باللفظ الملفوظ نعم. فبعض أئمة السلف ما حبوا هذا الكلام ليش؟ لأنه المعتزلة يقولون يعني من طرق مرتوية فبدعوا القائل بهذه المقولة. هل أنا فهمت ما فهمت يعني؟ إنه إن قصدنا باللفظ ذات الملفوظ اللي هو ذات الكلام يعني فهذا إيش؟ فهذا يعني بالأخير في كلام الله ولكن إن قصدنا باللفظ حركة اللسان وحركة الحلق وهذا فهذه حادثة بغير شك يعني مخلوقة ماشي يا شيخ أسامة، أظن أنت أنا في حاجات تعبير شوية غير اللي أنا فهمتها الشيخ. اللي أنا فهمته سيدي أنه حتى الملفوظ من الكلام، يعني المكتوب في الورق من القرآن، هذا الملفوظ يا شيخ محمود غير اللفظ. يعني اللفظ أنه أنفق أنا الملفوظ، لما نقول مثلا الألفاظ يعني الملفوظ هو الكلام نفسه، يعني ذات ال ده اللي أنا أقصد أخش فيه، أنه سيدي اللي أنا فهمته أن القرآن نفسه ما هو إلا، يعني الذي هو عندنا في المصحف ما هو إلا دلالة على كلام الله. أيوة طبعا يدل، فهو القرآن نفسه يدل على كلام الله الغير حادث. نعم القديم. أما القرآن نفسه يعني الكلام الذي فيه في المصحف هذا مخلوق، الألفاظ اللي فيه. أما ما يدل عليه من كلام الله، وهذا إحنا لا ندركه أصلا، وإنما نستدل عليه من ألفاظ القرآن، هذا هو القديم. نعم صح. أما التعلق سيدي فبيأتي بقى من، يعني من الكلام القديم إلى الأمر أو النهي أو كذا للمكلفين، ونفهم هذا التعلق بواسطة القرآن، بواسطة المصحف الذي عندنا. لكن سيدي المعتزلة كان كلامهم في كلام الله نفسه. نعم لا يفرقون بين الكلام النفسي وبين الكلام المخلوق. طيب نأتي إلى صفة القدرة والإرادة. فقال: وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخى التقى. القدرة والإرادة يتعلقان بالممكن فقط، لا بالواجبات ولا بالمستحيل. ولذلك قال إيه كل يا أخى التقى، يعني أيها الملازم للتقوى. ويرد هو على المعتزلة القائلين بأن قدرته تعالى لا تتعلق بأفعال العبد الاختيارية. قالوا أن العبد مستقل بخلق فعله الاختياري، وبعض أفعاله الاختيارية كالمعاصي ليست بإرادة الله تعالى. يعني قالوا إيه العبد مستقل بفعله الاختياري، وبعض أفعاله الاختيارية كالمعاصي، لأن هم بيقولوا أن ربنا بيخلق الخير ما يخلق الشر، ليست بإرادة الله تعالى، بناء على أن الإرادة عندهم تستلزم الأمر، لأنهم جعلوا تعلق الإرادة تابع لتعلق الأمر. الأمر عندهم دليل على أنه أراده، أراد المأمور به، والإرادة تستلزم الأمر. فقالوا إن هي عينه، وقلنا أن هذا مذهب فاسد. فهما وإن تعلق بالممكن، إلا أن تعلق الإرادة به تعلق تخصيص، لأنها صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. طيب دلوقتي هذا الله علق هذه الأشياء منذ الأزل ولا لم، يعني هذا التخصيص أزلي ولا قديم؟ تعلق القدرة تخصيص تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليه قديم. فهمتني؟ هذان طيب هذا التعلق القديم، فهمتني؟ هذا التعلق القديم تنجيزي ولا صلوحي؟ صلوحي. فهمتني؟ طب وما اش تنجيزي ليه؟ لأنه يعني لما تمر الأحداث على المخلوقات تبدأ قدرة الله يعني تظهر أو تنكشف أو كده في يعني الوقت. الله سبحانه وتعالى خصص الأشياء في الأزل على الوجه الذي سيوجد عليه في المستقبل. نعم فعل بالفعل، خصصها بالفعل ولا لا؟ خصصها بالفعل، يبقى تنجيز بالفعل اللي هي أيوة خصص لا خصص بالفعل لم يخلق، هناك فرق. لم يخلق إنما هو قال إن الشيخ محمود سالم سيكون طويل وأسامة يكون قصير وسيكون محمود في كندا ومحمود شبيب في مصر وهذا الجن سيكون في تحت الأرض ومحمود سالم فوق الأرض. هذا التعلق تخصيص أو تخصيص منذ الأزل تخصيص منذ الأزل. فالإيجاد بالفعل لا لا, لا لا نتكلم عن إيجاد بالفعل الآن, إنما نتكلم هو نجز منذ الأزل, خصص منذ الأزل. فالله سبحانه وتعالى خصص الأشياء في الأزل على الوجه الذي سيوجد عليه فيما لا يزال. ولذلك من العلم صح شفنا؟ نعم التخصيص من العلم. لا العلم لا, احنا قلنا ولهذا أمر آخر. العلم قبل الإرادة. نعم. الله يعلم منذ الأزل إن محمود سالم سيكون كذا وإن أسامة سيكون كذا ومحمود سيكون كذا. علم منذ الأزل وخصص منذ الأزل. فتخصيص الأشياء في الأزل على الوجه الذي سيوجد عليه فيما لا يزال تنجيز قديم. طيب هل هذا التخصيص كان من الممكن أن تكون على خلاف ما هو عليه؟ يعني كان ممكن محمود سالم قصير ممكن يكون طويل, محمود سالم أبيض كان ممكن يكون أسمر. هذا التخصيص صالح منذ الأزل أن يكون على خلاف ما هو عليه, فهمت؟ ولذلك قالوا التعلق, تعلق الإرادة تعلقان, تنجيزي قديم وصلوحي قديم, تنجيزي قديم وصلوحي قديم. ماشي. وقيل أن لها تعلق ثالث. ماشي. قالوا أن هناك تعلق تنجيزي حادث, تعلق تنجيزي حادث, وهو تخصيص الشيء بالفعل وقت وجوده على وفق التخصيص الأزلي. فهمت؟ يبقى إذن هذا القول الثالث لا تعلق تنجيزي حادث, حكمته إظهاره للملائكة. ما حكمة التنجيز الحادث؟ قالوا إظهاره للملائكة, تخصيص بالفعل إظهاره للملائكة هو ده التنجيز. لكن إظهاره أصلا في صورة محمود سالم ده صفة القدرة, بالفعل إن هو يكون أبيض وبالفعل يكون أسمر أو بالفعل يكون فوق وبالفعل يكون تحت أو أو أو أو أو صفات متقابلات, هذا صفة القدرة. لأن صفة القدرة لها تعلق. إيه التعلق بتاعها؟ تعلق القدرة تعلق إيجاد وإعدام على طبق الإرادة. ولذلك لها تعلقان, صلوحي قديم إن القدرة صالحة منذ الأزل ممتلئ قديما على الإيجاد والإعدام, فالله يتصف بصفة القدرة على الإيجاد والإعدام حتى قبل أن توجد الأشياء ويوجد العالم. تعلق صلوحي قديم وتنجيزي حادث. هذا التنجيز الحادث, هذا التعلق الحادث هو المعبر عنه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة المسمات عندنا بصفات الأفعال. عند الأشاعرة يسمونها صفات الأفعال. صفات الأفعال عندنا حادثة, صفات الأفعال عندنا حادثة. إذن الترتيب في العقل, الترتيب التعقلي, الله علم أن أسامة سيكون أبيض ثم جاءت صفة الإرادة, الإرادة خصصت لأسامة البياض ثم جاءت صفة القدرة لتوجد بالفعل البياض في وجه مين؟ في جسم مين؟ أسامة. يبقى تعلق القدرة والإرادة والعلم مترتب في العقل مش في الزمن, لا يوجد زمن عند الله سبحانه وتعالى. تعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة, تعلق الإرادة تابع لتعلق العلم. فلا يوجد شيئا أو يعدمه إلا إذا أراده, ولا يريده إلا إذا علمه. فما علم أنه يكون أراد كونه ثم أبرزه على طبق الإرادة، وما علم أنه لا يكون فلم يرد كونه فلم يوجد. وإن أمر به كالإيمان ممن علم الله أنه يستمر على الكفر حتى الموت. فهمت؟ طب لماذا لا تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل؟ لأنهما لما كان القدرة والإرادة صفتي تأثير ومن لازم الأثر وجوده بعد عدم، لزم أن ما لم يقبل العدم أصلا فهو الواجب، وما لم يقبل الوجود أصلا وهو المستحيل لم يصح أن يكون أثرا لهما، وإلا لازم تحصيل الحاصل وقلب الحقائق بصيرورة الواجب أو المستحيل جائزا، وهو تهافت لا يعقل. فالكمال المطلق في عدم تعلق صفة القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل. لما علمت؟ لأنه ولو تعلقت، تعال نفترض كده القدرة تعلقت بالمستحيل، هل تتعلق القدرة بالمستحيل لإيجاده أو لإعدامه؟ طب لو تعلقت القدرة بإعدام المستحيل لازم تحصيل الحاصل لأنه أصلا عدم. طب لو هو تعلقت القدرة بإيجاده لازم قلب الحقائق، لازم إيه؟ لأن إحنا قلنا المستحيل هو إيه؟ هو لا يقبل الإيه؟ الثبوت أصلا. فهمت سيدي؟ وكذلك الإرادة، إما أن تخصصه بالإيجاد أو تخصصه بالإعدام، ولازم برضو تحصيل الحاصل وقلب الإيه؟ الحقائق. فهمتني؟ ولذلك الشيخ الدردري يقول إيه؟ لا والنقص الذي ما بعده نقص تعلقهما بهما المؤدي ذلك إلى إعدامهما أنفسهما وإعدام الذات العلية وإيجاد الشريك والعجز والجهل، نعوذ بالله من الضلال الذي تمسك به بعض أهل الاختلال، نعوذ بالله من الضلال الذي تمسك به بعض أهل الاختلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذلك، وإن شاء الله نتوقف عند وأجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل مولود يرى. هل هناك أسئلة؟ بارك الله فيك سيدي. الله يبارك فيك. سؤال سريع. تفضل يا سيدي. قلنا تعلق الإرادة في ثلاث تعلقات صحيح؟ أيوة. أربعة الأقوال. أيوة عند بعض الأقوال. نعم. عند بعض الأقوال تعلق الثالث نعم. قلنا تنجيزي قديم وصلوحي قديم دول يعني لا خلاف فيهما. نعم. أيوة. وبعدين الأخير قلنا التنجيزي الحادث. نعم. طيب القدرة ما تعلقاتها؟ قلنا صلوحي قديم ماشي وتنجيزي حادث. قديم وتنجيزي حادث. طيب وما في الإرادة ما معنى الصلوح القديم هنا؟ أن إرادة الله صالحة منذ الأزل على أن تخصص الأمر على خلاف ما هو عليه. وفي القدرة يبقى أن قدرة الله صالحة منذ الأزل أن يعني توجد التخصيص على خلاف على خلاف يعني ما كانت عليه. نعم. تكون عليه. طيب تمام. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. صلى الله عليه وسلم.